يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. The day when no relation will avail a relation at all, nor will they be helped.